ويؤذون المؤمنين ويؤذون الصالحين ويؤذون المستقيمين ويؤذون الدعاة العاملين. فهنا لا بد أن نستحضر هذه الآيات من آخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. تكون حكيما في دعوتك، تضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه، أن تجعل الشدة في محل الشدة وأن تجعل اللين في محل اللين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ينبغي أن تحرص على الموعظة الحسنة، ينبغي أن تتعلم كيف يكون أو كيف تكون الموعظة الحسنة. لابد أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهاج القويم والصراط المستقيم الذي به تدعو إلى الله على بصيرة، والذي من خلاله تكون من أهل الموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكثير من الناس لا يبالي بالدعوة إلى الله ولا حرص له عليها، وكثير من الناس إلى ما تكلم بالدين فلا يبالي إلا بأن يلقي كلاما حتى ولو لم يفهم عند المقابلين، حتى ولو أخذ على غير وجهه وكان متسببا في هذا. المرء قد يراعي وقد يبالغ في البيان والشرح وفي الإيضاح، ومع هذا تجد أصحاب القلوب المريضة وأصحاب الأفهام السقيمة يأخذون الكلام على غير وجهه ويحملونه ما لا يحتمل. فما البال إذا كنت أنت قد ساعدتهم بكلامك وساعدتهم بسوء أسلوبك كنت مستفزا في كلامك لكثير من الجهال الذين لا يدرون ما ينبغي أن يقال وما لا ينبغي أن يقال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في محل هذا مع من يمكن معه هذا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا ينبغي أن يغتر أحد لأن ناسا في الدنيا معهم أدوات إعلامية وعندهم وسائل بها يوصلون أصواتهم ويصل كلامهم إلى ناس في أماكن كثيرة. الله تعالى إذا كان شيء من هذا ينفق على الناس في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم المفسد من المصلح. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، كما قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هكذا ينبغي أن يكون العدل حتى مع الظالمين المعتدين المتجاوزين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ينبغي أن يكون المرء عارفا بحدود الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون متجاوزا حتى مع الظالمين وحتى مع الطغاة وحتى مع العتاة وحتى مع أعداء العدا. لا بد أن يكون حريصا على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الله تعالى بعد هذا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما عنده من الإيمان والاقتداء يكون حريصا على هداية الخلق إلى منهج الحق. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له كما في أول سورة الشعراء: تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال الله تعالى في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا الحرص الشديد على هداية الناس إلى منهج الحق وإلى أن يكونوا مهتدين. رب العالمين يبين له، رب العالمين يقول له: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. رب العالمين يقول له: لا تحزن، هؤلاء حقت عليهم كلمة ربك فهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هؤلاء الذين اقترحوا وطلبوا آيات ليعجزوا من دعاهم من الأنبياء لا ليؤمنوا ولا ليهتدوا، كما قال الله تعالى ذاكرا أنهم قالوا لرسولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلذلك قال الله تعالى هنا: ولا تحزن عليهم. هذه مسألة تجد أن رسول الله يكيد الأعداء له، يمكرون به، يسعون في قتله، وهو يحرص على هدايتهم، يحذر أنهم ينحرفون، يحذر أنهم يضيعون. قال الله تعالى له في الأمرين في البابين: ولا تحزن عليهم، هذه ناحية، ولا تك في ضيق مما يمكرون. هؤلاء الذين يمكرون مكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من المكر، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تك في ضيق مما يمكرون. قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس، يؤيد من رب العالمين، يحفظ بحفظ رب العالمين، يؤتى بشاة مسمومة ويأكل منها ويموت الصحابي الشهيد الجليل الآكل معه، ورسول الله بحفظ الله تعالى له يظل بعد هذه الأكلة سنوات يحيا ويؤدي وظائفه ويقوم بواجباته ويجاهد في سبيل الله، وظل هكذا حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلقه خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول رب العالمين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، احرصوا على الصبر والتقوى والإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الأنبياء والمرسلين، كونوا مع الصحابة والتابعين، كونوا مع أهل البيت الطاهرين، كونوا مع العلماء العاملين المخلصين السنيين السلفيين، كونوا مع أهل السنة المستقيمين على ما يحب ويرضى رب العالمين. كونوا لله متقين فكونوا لله مخلصين، كونوا لله متقين فكونوا لله في أعمالكم محتسبين، كونوا من المتقين فكونوا من الصابرين. اصبروا، لا بد من الصبر في هذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد في هذه الدنيا أن نصبر على طاعة الله وأن نصبر عن معصية الله. تصيبنا مصائب، تحصل لنا أمور، لا بد أن نصبر على ما يكون مؤلما لنا من أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام موجه إلى كل واحد من فينا حتى في الأمور الدنيوية. أنت يا من يؤذيك جارك، يا من يؤذيك ابنك، يا من يؤذيك أبوك، يا من يؤذيك زوجتك، يا من يؤذيك زوجك، يا من يؤذيك أخوك الشقيق أو أخوك في الإسلام، كن من الصابرين، كن من الصابرين، كن من المتسامحين، كن من الحريصين على هداية هؤلاء المؤذين، على هداية هؤلاء الظالمين. هذه الدنيا ما هي إلا كساعة، وكما يقولون في تعريف الشجاعة صبر ساعة. هذه الدنيا لا بد للمرء أن يصبر فيها وأن يصبر نفسه وأن لا يستعجل شهوة، وأن لا يستعجل محظورا ولا حراما، وأن لا يستعجل انتقاما أو عدوانا. فما هي إلا ابتداء ما ليس إلا ابتداء الحياة حتى تنتهي. وأنت يا من ترى نفسك شابا صغيرا، تأمل واذكر هذا اليوم. وأنت الآن في سن 20 أو 30 أو 40، تأمله بعد واذكره بعد 40 سنة أخرى، كيف سيكون أمرك وكيف سيكون حالك بعد 40 سنة أخرى. هذه السنوات التي تمر بك ثم تمر، ولا حرص لك على الخير فيها ولا صبر لك على الخير فيها. في اليوم والليلة انظر كم من المحرمات لا تصبر عنها، لا تصبر عن المحرمات. ترى المحرم، تجد فرصة لارتكاب المحرم، لا تصبر، لا تأتمر بأمر الله، لا تتذكر حقيقة الدنيا وأنها فانية، وأنه قد زينت فيها الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في هذه الليلة الماضية، في هذا اليوم، كم وجدت محرما لم تصبر عنه؟ كم وجدت خيرا يمكن أن تفعله وأنت لم تفعل؟ لأنك لا تصبر على الطاعة، لا تصبر على الطاعة. لا تريد أن تقرأ، لا تريد أن تصلي، لا تريد أن تمكث، لا تريد أن تصبر نفسك، إنما هي العجلة وإنما هو الذهاب. وهذا خلاف ما أمرنا به، وخلاف فهم حقيقة هذه الدنيا التي ما وجدنا فيها، التي ما وجدنا فيها إلا لعبادة الله تعالى وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اتخذوا عدوا دائما إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعلنا من المتقين الصالحين المخلصين الصابرين وأن يحيانا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما والحمد لله رب العالمين.